بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مادة الفكر الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية الحديثة. امتد بنا الحديث إلى أن وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من حلقات المشروع الذي تقدم به أو الذي قدمه الإمام محمد عبده، مشروع التربوي النهضوي التعليمي الذي قدمه لنا الإمام. نحن مع الحلقة الأخيرة كنا نتحدث عن الفكرة الأخيرة من أفكاره، وهي التربية مع التعليم، ضرورة المزج بين التربية والتعليم، وضرورة أن يكون التعليم مهتم بالناحية الأخلاقية والناحية السلوكية للمتعلم، وضرورة أن يخرج متعلما أو خريجا لديه من القيم ما يجعله مؤتمنا على ما يقوم به من أعمال. هذه الأمور كلها يدخلها أو يجعل لها أهمية قصوى في مشروعه، في فكرته الأخيرة، وهي التربية مع التعليم. نحن كنا وصلنا إلى الحديث عن المؤسسات التعليمية في مصر، لكن قبل ذلك أود أن أذكر بالهيكل الرئيسي لمشروع محمد عبده حتى نتابع الحديث معا. قلت لكم ان المشروع كله او الافكار الاساسيه التي تشكل هذا المشروع هي فكره اولى: العلم ضروره. العلم ضروره يعني واجب، يعني لازم، يعني مفروض على جميع المسلمين ان يتعلموا، اشاعه العلم ونشر العلم. وقد بينت لكم وقتها من قبل ان هذه الفكره هي فكره اسلاميه بالاصل، تنبع من القران الكريم وتنبع من السنه النبويه، وهي ملمح من ملامح المشروع الاسلامي للامام محمد عبده. الفكرة الثانية هي التربية مع التعليم. وحدثنا فيها عن ضرورة التربية، ثم انتقلنا إلى الحديث عن المؤسسات التربوية. وهو سبق ذلك أو تقدم الحديث عن المؤسسات التربوية بتحليل للطبيعة المصرية، طبيعة المصريين. هو في الواقع هنا يبدو تركيزه على المصريين بعد أن كان توجهه إلى العالم الإسلامي، المجتمع الإسلامي، المجتمعات الإسلامية بشكل عام، لكن هنا حلل طبيعة المصريين تحليلا دقيقا، وحلل طبيعة الجغرافيا والأرض والتاريخ، وحلل وبين ما فيه من مزايا وما فيه من عيوب، ثم انتقل إلى الحديث عن المؤسسات التعليمية الموجودة. تحدثنا عن المؤسسة الأولى وهي المدارس الحكومية، المدارس الأميرية، ورأينا أنه ينتقد فيها نقص العناية بالتربية الأخلاقية. وبعدين في رأيه أن هذه المدارس كما قلنا نشأت بأفكار محمد علي باشا في عهد محمد علي، اللي هو بدأ من سنة 1805 واستمر إلى 1848 في حكم مصر. لم تسلم دار العلوم من نقد الإمام محمد عبده، لم تسلم من نقده، يعني بينقدها بإيه، بس هو رفيق في نقده لدار العلوم، يعني أقل حدة من حديثي عن الأزهر. يعني هو بينتقد دار العلوم، بيقول إن هي كان مفروض تخرج أساتذة كبار في مجال الأدب وفي مجال العلوم الإسلامية وفي مجال الدراسات العربية واللغوية، تخرج ناس يقدروا ينشروا هذا العلم في المجتمع. فهي خرجت لكن مش على الوجه الأكمل، يعني هو بيقول فعلا خرجت ناس، نشهد لهم بأنهم اللبوغ وبالتفوق وفي ميادين متعددة، لكن ليس على الوجه الأكمل، يعني ليس بالقدر المطلوب، كنا عايزين أكتر من كده. يعني هو النقد هنا الاستكمال وليس لنقص، استكمال، يعني هم كويسين بس كنا عايزين أفضل، هم عددهم قليل كنا عايزين عدد أكبر. يقول إنها بالفعل، ده كلامه، نص كلامه، خرجت أفرادا من أهل العلم والأدب يشهد لهم الجميع بالتفوق والتميز، وإن كانوا أقل عددا مما كان ينتظر منها. لما بيجي يبحث عن السبب بيبقى اشتد في الهجوم. يقول إن السبب إنها ما وصلتش الهدف الأكمل، إن نسبوا أو أوكلوا إدارتها لناس مش عارفين، يعني ما لهمش في الإدارة ولا لهم في الأخلاق، وكلوا نظارتها لأشخاص غير جديرين بهذه المهمة، غير عارفين بالهدف من إنشاء هذه المدرسة التي تصلح في رأيه لأن تكون بديلا للأزهر. ده فكرة خطيرة جدا. يعني لما محمد عبده هو الإمام الكبير في زمنه وفي زمننا أيضا، ويقول إن دار العلوم ممكن تصلح، يعني هي منبوع للعلوم وللمعارف، وقد تصلح أن تحل محل الأزهر. انا اعتقد ان ده فيه يعني اجحاف بحق الازهر. انا من دار العلوم لكن بعتقد ان ده اجحاف بحق الازهر، لان الازهر قعد قرون، استمر قرون يحمي اللغه العربيه ويحمي الدين الاسلام. فكيف تاتي كليه وليده ويمكن ان توضع او تحل محل الازهر؟ هو ممكن يتكاملوا. الحقيقه ان دار العلوم والازهر ما بينهما تكامل وليس تعارض وليس احلال كليه محل جامعه. هذا في رايي خطا. انما هو بيقول كان يمكن، ده نص كلامه، كان يمكن ان ينتهي امرها الى ان تحل محل الازهر وحينئذ يتم توحيد التربيه في مصر. فانا بقول ان هذا طموح زايد او فهم فوق العادة لدار العلوم إذا قلنا إنها ممكن أن تحل محل الأزهر. لا، الأزهر مؤسسة تعليمية كبيرة جدا، حفظت اللغة والدين الإسلامي لمدة طويلة عبر قرون عديدة، ولا يمكن أن تحل محل مؤسسة أخرى، لكن ممكن تتكامل معه مؤسسة أخرى. يعني إذن في تكامل وليس في تعارض أو تضارب. هذا رأيي وقد أكون مخطئا أيضا. أنا قلت اللي هو يعني كلام على الأزهر فيه شيء من لا أدري، لكن هو الحقيقة يعني أحيانا يشتد في فقده للأزهر وفي هجومه على الأزهر. احنا بهذا نكون انتهينا من هذه الوحدة اللي عنوانها المشروع التربوي التعليمي عند الإمام محمد عبده. يعني لو أردت أو لو أردتم أن نناقش بعض الأسئلة، يعني نقترح بعض الأسئلة اللي ممكن نتعرض لها في الامتحان، بعض الأسئلة هقول ماذا أقول. يعني أول ما يقال، محمد عبده يعتبر العلم ضرورة، ودي فكرة أساسية في مشواره في مشروعه كله، العلم ضرورة. من أين استقى محمد عبده هذه الفكرة؟ ده سؤال، وممكن يتقال بهذا الشكل، وممكن يقال بشكل آخر عين الملامح الإسلامية في المشروع التربوي للإمام محمد عبده، عين الملامح الدينية الإسلامية، حدد الملامح الإسلامية في مشروع محمد عبده. أول ملمح هو أن العلم ضرورة، وده كلام الدين وكلام الإسلام وكلام القرآن، العلم ضروري، وربنا أمرنا ألا نكتم العلم، وأمر بإشاعة العلم، وأمر برفض التقليد ورد التعصب. يبقى ده كله يعني أن العلم ضروري. وأنا قلت لك مرة أن العقاد كتب التفكير فريضة إسلامية، كتاب جميل صغير ممكن يتقرأ في وقت قليل جدا، نشوف فيه التفكير فريضة إسلامية. التفكير فريضة إسلامية هي دي تساوي كلام محمد عبده، العلم ضروري، العلم ضروري، والعلم وسيلة للقوة ووسيلة، وجه الضرورة فيه وسيلة للقوة من جهة ووسيلة للثروة من جهة أخرى، لأن لن تحدث تنمية بدون علم. يبقى إذن مطلوب، أدي واحد من الملامح. الملمح الثاني اللي هو بيدل على أن محمد عبده مشروع إسلامي، أنه يربط الربط بين العلم والخلق، الربط بين العلم والدين، الربط بين العلم والعدل. كل هذه مفاهيم إسلامية تكشف عن مشروع إسلامي حقيقي أصيل لمحمد عبده. وأنا بقول هذا الكلام لأن العالم الإسلامي يموج باتجاهين، أو يعني إحنا لما زي ما اتكلمنا على الأفكار اللي سادت في هذه الفترة أو الاتجاهات الفكرية، بنقول إن نلخصها في اتجاهين. اتجاه إسلامي يرجع في يعني مرجعيته كلها إلى الإسلام قرآنا وسنة، وإلى اجتهادات علماء المسلمين، وإلى وسائل البحث أو النتائج التي توصل لها علماء الإسلام. ده مشروع خلفيته إسلامية، مرجعيته إسلامية. يعني كيف تقوم حضارة؟ لابد من الرجوع إلى الإسلام وفهم الإسلام والانطلاق من الإسلام كما حدث الانطلاق من الإسلام قبل ذلك وقامت حضارة عظيمة. ده اتجاه موجود على الساحة الإسلامية الآن، ومنذ زمن بعيد، مش الآن بس، لكنه ما زال موجود. اتجاه إسلامي يرى أن النهضة أو الحضارة مرجعها أو مرجعيتها أو منطلقاتها يجب أن تكون إسلامية. اتجاه آخر يرى أن المنطلق الحضاري في اتجاه إلى الغرب، يعني إذا أردنا حضارة أو تقدم أو مشروع للنهضة فلا بد أن نرتبط بالغرب ونأخذ من الغرب ونتعلم من الغرب. الحقيقة لما نيجي نشوف إيه اللي هنتعلمه من الغرب، الغرب أولا ما بيعلمناش حاجة. الغرب كل كلام قريناه لمستشرقين ولمندوب الاستعمار البريطاني في مصر، المندوب السام البريطاني في مصر لورد كرومر، وفي مذكراته وفي فيما كتبه، في اللي كانوا مسؤولين عن التعليم في عهده في مصر مستر دلوب وغيره من اللي كانوا الأجانب المسؤولين عن التعليم في مصر، لما بنسمع عنهم عايزين احنا بس بيقولوا كده نغرقهم في تقاليد الديانة المسيحية الغربية، مش المسيحية الشرقية كمان، المسيحية الغربية. احنا عايزين نحيط هذا العالم بصور من التقاليد الغربية المسيحية النصرانية. ده كل كلام. فالاتجاه الى الغرب في هذه الناحية اظن لا يبدي، ولذلك كثير من اصحاب هذا الاتجاه رجعوا عن هذا الاتجاه، وفي مقدمتهم الدكتور طه حسين. يعني الدكتور طه حسين اللي كان بيقول نتنفس كما يتنفس الغربيون ونأكل كما يأكل الغربيون ونلبس كما يلبس الغربيون نتابعهم في كل شيء، رجع يقول ان في كتابه مرآة الإسلام، يعني هو في احد كتبه اللي عايز يشوفه يشوفه في الأعمال الكاملة للدكتور طه حسين مرآة الإسلام، أو يشوف ان الكلام الأخير لطه حسين كان مع المشروع الإسلامي المشروع الحضاري الحقيقي اللي هو مرجعيته إسلامية تنبع من القرآن من المنطلقات الإسلامية مما حث عليه الإسلام من ضرورة العلم من منطلقات كثيرة يمكن تأتي فرصة للحديث عنها كلها. يبقى أنا لهذا بأكد الملامح الإسلامية في مشروع محمد عبده، وهو أن مشروع مرجعيته إسلامية زي مشروع الأفغاني زي مشروع محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية، هذه كلها مشروع حسن البنا وتلامذته هو كلهم ينتموا إلى اتجاه واحد وهو الاتجاه الإسلامي. ما لنا شأن بمن تطرف أو من خرج عن القاعدة الأساسية، احنا نتكلم عن القاعدة والتطرف المتطرفين دول حاجة تانية لهم أحكامهم ولهم قوانينهم، لكن أنا بتكلم على القاعدة الأساسية في المشروع الإسلامي أن مرجعيته إسلامية، وأن جميع هؤلاء الناس نادوا بهذا المشروع الإسلامي للحضارة لإحداث نقلة في عالم المسلمين من التخلف إلى التقدم. طيب هنقول سؤال تاني لمحمد عبده، يعني قدم محمد عبده وسائل لتحقيق لإصلاح التعليم، يعني كيف يرى ما رؤية الإمام محمد عبده، ما رؤية الإمام محمد عبده لإصلاح التعليم في عهده، لإصلاح التعليم في عصره. تذكروا إن محمد عبده مضى عليه أكثر من 100 سنة، يعني وهنقول إن كلامه يصلح الآن، وهتسأل هل كلام محمد عبده إحنا محتاجين تطبيقه الآن؟ كثير من كلامه نحتاج إلى تطبيقه الآن في إصلاح التعليم في عصره. يبقى السؤال ما رؤية الإمام محمد عبده لإصلاح التعليم في عصر. هو نبه إلى مسائل مهمة جدا وضرورية، وأنا كما قلت أثناء الشرح إن هذا الكلام لم يوجد إلا في الكتب أصول التربية، أصول التربية الحديثة، يعني كأن محمد عبده كان سابق بكثير كتب أصول التربية الحديثة. قال إحنا محتاجين إلى إصلاح المناهج مناهج وطرق التدريس، ده محتاجين إصلاحها علشان تتم عملية تعليمية صحيحة، إصلاح المادة العلمية، تدريب المعلمين، أيضا رفع مستوى التلاميذ من جميع النواحي، من النواحي الصحية ومن النواحي الأخلاقية ومن النواحي التعليمية. مهمة جدا هذا العنصر الرابع، وهو مراعاة البيئة التي تتم فيها العملية التعليمية، يعني كلام محمد عبده هنا بيورينا انه متقدم جدا وانه سابق جدا زمانه، لان فيه ما يفيد انك انت لو اخذت نظام تعليمي من خارج وجيت تطبقه في بلدك في مصر او في اي بلد اسلامي مش هينفع. التقليد لا ينفع، لان انت بتجيب نظام يصلح لطلاب معينين وفي بيئه معينه وبتيجي تطبقه في بيئه تانية، يبقى كانك بتزرع زرع في أرض أو تربة غير صالحة لهذا الزرع الذي جئت به. فالحقيقة إن لابد أن ينبع تنبع الإصلاحات وتنبع الملاحظات وتنبع الفهم للتعليم من البيئة التي يعني كل إصلاح للتعليم لابد أن يكون نابع من البيئة التي بيئة هذا التعليم، من بلد هذا التعليم، من بيئة، من ظروف الناس، من أحوال المجتمع. ده عشان يبقى المفيد ومحقق للأهداف في التربية. سؤال تاني ممكن، وهو ده يجاب في عبارة واحدة: ما المفتاح الحقيقي، ما المفتاح الحقيقي أو المدخل الحقيقي لنهضة المسلمين؟ ما ده احنا اتكلمنا عن ده كتير قوي يعني في جانب هذا السؤال. ما المدخل الحقيقي لنهضة المسلمين؟ ما المفتاح الحقيقي لنهضة المسلمين في نظر الإمام محمد عبده؟ وهنا بأكد وبكرر ان كل من يطلب، ده كلامه، كل من يطلب إصلاحا او نهضة من غير طريق الدين فكأنما يغرس غرسا في غير أرضه وفي غير بيئة وفي بيئات لا تصلح له، فيموت الزرع ولا ينتج ولا يسقي. ده كلام، نص كلام الإمام محمد عبده. يبقى المفتاح الحقيقي أو المدخل الحقيقي للمشروع لنهضة المسلمين هو الدين، الدين والدين أولا وثانيا وثالثا. بعد كده ممكن تسأل عن نقده للمدارس الأجنبية، كيف انتقد المدارس الأجنبية، ما معناصر النقد، معناصر هذا النقد. كنت تسأل عن نقده للكتاتيب، الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، وأظن احنا وفينا هذا الكلام حقه. و نود أن ننتقل إلى موضوع جديد يتعلق في نفس الاتجاه وفي نفس الاتجاه وفي نفس الخط، يتعلق بالفلسفة الإسلامية الحديثة، الفلسفة الإسلامية الحديثة، وكيف نجدد الفلسفة الإسلامية الحديثة، الفلسفة الإسلامية الحديثة. وإحنا لما نتكلم يعني عايزكم دائما تبقوا فاكرين وتبقوا فاهمين، لما بقول فلسفة إسلامية أنا بستخدمها بالمعنى العام للفلسفة، المعنى العام الذي يطوي تحته مجموعة من الفروع الفلسفية، يطوي تحته الأخلاق، يطوي تحته التصوف، يطوي تحته علم الكلام، ينضوي تحته المناهج البحث، ينضوي تحته المنطق، هذه الفروع كلها. يبقى أنا بتكلم لما بقول تجديد الفلسفة الإسلامية، تجديد الفلسفة الإسلامية هي تساوي بالضبط تجديد الفكر الإسلامي، يعني يبقى فيه المتساويين الآن. لكن لو قلت طيار المشائي يبقى انا خصصت الناس اللي تبعوا الفلسفه التي استلهمت فكر اليونان وتبنت بعض مشروعاتهم بعض قضاياهم وبعض ارائهم، يبقى ده انا خصصت وحددت بقى الفلسفه بمعناها الخاص. لكن فلسفه اسلاميه باطلاق يبقى هي بالمعنى العام. فاحنا بننتقل الى الوحده الثالثه، وهي عن او بعنوان تجديد الفلسفة الإسلامية بين محمد إقبال ومصطفى عبد الرازق. يعني لأدى ذلك الوقت فيه نتكلم نكمل بعض حتى بعض المقدمات، بعض مقدمات هذا الموضوع، ونترك باقي الموضوع للمحاضرة القادمة. احنا هنقول اول حاجة في الكلام عن تجديد الفلسفة الإسلامية بين محمد إقبال ومصطفى عبد الرازق. الأول مصطفى عبد الرازق، نعرف مصطفى عبد الرازق. الشيخ مصطفى عبد الرازق من مشاهير من درسوا الفلسفة في مصر، يعني عنى نفسه كثيرا جدا بمسألة الرد على ما يقوله الغربيون، ما يقوله الغربيون عن الفلسفة، ما يقوله المستشرقون عن الفلسفة، وإن المسلمين ليس لهم فلسفة، والمسلمين ما بيفكروش، بالعقل عندهم مقيد ومحدود. كل هذا الكلام وضع فيه كتاب مهم جدا لا يصح لدارس الفلسفة أن يمر في دراستها دون أن يلتقي بهذا الكتاب، وهو كتاب تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية. طبعا الشيخ مصطفى عاش إلى سنة 1947. الزميله اللي احنا بنقارن بينه في هذا المشروع في تجديد الفلسفة اللي هو محمد إقبال، شاعر الهند وفيلسوفها الكبير. محمد إقبال توفي 1938، يعني قريبا، يعني كانوا عايشين في فترة قريبة جدا متعاصرين. هناك مشروعات كثيرة جدا. يعني ده مشروع تجديدي، تجديدي للفكر الإسلامي، اللي هو مشروع إقبال ومصطفى عبد الرازق، وجمعناهم مع بعض لوجوه شبه هتجمع بينهم هنتكلم عنها فيما بعد. لكن في مشروعات أخرى كثيرة وسبق الكلام عن بعضها في كلامنا، يعني مشروع الإمام محمد بن عبد الوهاب هو مشروع نهضوي تجديدي في الدين، مشروع الأفغاني أيضا مشروع لنهضة الأمة الإسلامية وإخراج الاستعمار منها، الكوادبي ومشروع برفض الاستبداد وإن مش هنتقدم إلا إذا اتخلصنا من الاستبداد والطغيان والظلم، وإذا انتشر العدل، إلا إذا انتشر العدل ده يبدأ التقدم، ابن باديس، فلان فلان فلان، مشروعات كثيرة. طب ليه إحنا خصصنا ده، أو ما الفرق بين تجديد اللي هنتكلم عنه عن الشيخ مصطفى عبد الرازق والتجديد عند محمد إقبال الفيلسوف أو الشاعر الهند المشهور؟ ما الفرق بين مشروعهم تجديدهم وهذه المشروعات الأخرى، مشروع الأفغاني، مشروع الإمام محمد بن عبد الوهاب، مشروع محمد عبده وتلامذته، ما الفرق بين هؤلاء وهذان وهذين؟ ما الفرق بينهما؟ يعني مشروع محمد عبده ينضوي في مشروعات الكثيرة اللي تحدثنا عنها، زي مشروع الأفغاني، زي مشروع محمد بن عبد الوهاب، لكن هذا المشروع التجديدي عند إقبال وعند مصطفى عبد الرازق له خصوصية خاصة، ما الفرق إذن بين هذا وبين هؤلاء جميعا؟ أولا الفرق في العموم والخصوص. الذين تحدثوا من أمثال ابن عبد الوهاب تحدثوا عن مشروع مشروعات للإحياء وللتجديد وللنهضة، الذين تحدثوا زي محمد عبده وإحنا لسه مخلصين كلامه عن المشروع التربوي بيتحدثوا بشكل عام عن كل شؤون المجتمع، يعني يتحدثون بطريقة تعني إحداث طفرة في كل شؤون المجتمع. ده بيتحدث الشيخ مصطفى عبد الرازق ومحمد إقبال يتحدثوا عن مشروع خاص بإحياء وتجديد الفكر الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية. طيب معنى كده هل ينفصلان؟ هل هناك فرق؟ هل هذا الفرق كبير بينهما؟ أبدا، لأن الفكر زي ما قلنا هو مفتاح الحركة، الحركة في المجتمع. فاللي بيتكلم عن تجديد الفلسفة أو تجديد الفكر الإسلامي هو أيضا على صلة وثيقة بما سبقه من مشروعات، باعتبار القاعدة اللي قلتها لكم سابقا وهو والتي سقناها في قضية شرطية أو نسقها الآن في قضية شرطية، كلما تحرك الفكر واجتهد وأنتج وأبدع كلما تقدمت الحضارة وعلى شأنها، كلما تجمد الفكر وثبت ولم يتحرك ولم يبدع وأصبح تكرارا لما قبله كلما توقفت الحضارة وتوقف المد الحضاري. فإذا هذا المشروع ليس غريبا ولا بعيدا عن المشروعات الأخرى، المشروعات اللي احنا بنقول لها شكل العمومية ولها شكل الاهتمام بكل شؤون المجتمع. نتوقف عند هذا الحد ونلتقي بإذن الله في محاضرة جديدة نستكمل فيها مشروع الشيخ مصطفى عبد الرازق ومحمد إقبال في تجديد الفكر الإسلامي. وحتى نلقاكم، لكم مني أطيب التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقول فيها إن هذه المدارس أنشأت أساسا لغير المصريين، يعني كانت فكرتها إن يدخلها أبناء الأرناؤوط، أبناء الأتراك، الأجناس أو الجنسيات الغير مصرية. لما حدث عجز في هؤلاء أو لما عجز هؤلاء عن أن يؤدوا الغرض المطلوب منهم في تشغيل دواوين الحكومة وفي الوظائف المطلوبة في الحكومة، اضطر محمد علي أن يفتح الباب للمصريين لدخول المصريين. وبيقول أن المصريين دخلوا كانوا من الفقراء، ويعني محمد عبده كأن هذه المدارس لا ترضيه على الإطلاق، يعني لا يرضى عن هذه المدارس، بيقول أنه دخلوها بدون رغبة، وبيقول دخلوها زي ما يكونوا داخلين الجيش، يعني ما كانوش لهم رغبة في التعليم في هذه المدارس. دي مش مشكلة محمد علي أولا، لكن ربما تكون مشكلة المصريين خاصة إذا كان هذا صحيح، إذا كانوا يرفضوا التعليم بهذا الشكل الذي يقرره الشيخ الإمام محمد عبده. المؤسسة الثانية هي المدارس الأجنبية، وهذه أيضا نالت من نقد الإمام محمد عبده الكثير، ولعل أبرز سمات النقد ما تحدث عنه بعدم جدوى التعليم فيها لوجود فرق، هو قال بعبارة مهذبة، لوجود فرق بين مذهب المتعلمين ومذاهب المعلمين، يعني مذهب المعلمين على مذهب، والمتعلمين من أبناء المصريين طبعا على مذهب. فهو أعتقد أنه كان يريد أن يكون اختلاف الدين، لكنه قالها بعبارته المهذبة، اختلاف مذهب المعلمين والمتعلمين. برضو هذه المدارس قال ان الاعداد اللي بتدخلها قليله، وان يعني مش منتشر التعليم بها بشكل وافي. المؤسسه الثالثه والتي توقف عندها طويلا مؤسسه التعليم الجامع الازهر، مؤسسه الازهر، المؤسسه التعليميه اللي بتشمل الجامع الازهر بما فيه وبتشمل المعاهد التعليميه او المعاهد الدينيه التابعه للجامع الازهر والمنتشره في على حدود وعلى امتداد مساحه المحافظات او الاقاليم المصريه او المديريات المصريه انذاك. بينتقد هذا التعليم في عده نقاط. يعني هو اولا يبدو موقفه من الازهر له خلفيات قديمه من ساعه ما راح يتعلم ومن ساعه ما عجبوش التعليم وكان عايز يسيب التعليم. هذه المساله اعتقد انها اثرت فيه لانه لا يتحدث عن المزايا، مزايا التعليم في الازهر، انما يتحدث دائما عن العيوب هذا التعليم. هو بيلخصها في عدم النظام في التعليم الازهري. التعليم انذاك يعني يفتقد النظام من حيث اولا واحد عدم تسجيل الطلاب، تسجيل اسماء الطلاب، يبقى الطلاب بيحضروا الدروس مش مسجلين، ممكن طالب يحضر النهارده وما يحضرش بكره، ممكن ما همش عارفين، ما فيش سجلات للطلاب، يعني ده بيعيبه على تعليم الازهر. الامر الثاني عدم تسجيل اسماء الحاضرين للدروس والغائبين. طالب يحضر ما يحضرش ما تهمش مسألة، لا تهم المدرس اللي بيؤدي الدرس أو اللي بيلقي دروسه، فحضروا وغابوا ما تعنيش الشيخ ولا تعني المدرس في شيء، فدي برضو من وجوه النقد. الأمر الثالث عدم تكليف الطلاب بواجبات يؤدونها في منازلهم، بواجبات منزليه تقريبا يقصد هذه الواجبات المنزليه اللي يعملها الطالب وتراجع ويرجعها الاستاذ يشوفه هو عمل ماذا الى اين وصل الطالب في فهمه وفي تعليمه. دي كلها حاجات تقريبا شكلها اداري لكن مهمه جدا في العمليه التعليميه، مهم جدا اسماء الطلاب يكونوا مسجلين، مهم جدا ان الاستاذ يعرف مين بيحضر ومين بيغيب، مهم انه يتابع الطلاب بالواجبات او بالاعمال اللي يكلفهم بها ويراجعها لهم ليعلم هل فعلوها او هل قاموا عليها ام اهملوها. مهمه جدا تكليف الطلاب بواجبات منزليه، واظن تعليمنا بياخد بهذه المساله الان جيدا. المساله الرابعه انه بيقول النقص في العنايه بالتربيه الاخلاقيه، بالتربية الأخلاقية، نقص الاهتمام بالتربية الأخلاقية. يعني المسألة دي ممكن تحتاج إلى تعليق، وهيبان أكتر كلامه عن الأزهر لما يجي يتكلم عن دار العلوم، هيبان كلام أو نفور الشيخ من نفور الإمام محمد عبده من الأزهر، هيبان في الكلام القادم في نفس هذه المحاضرة. لكن هو إلى هذا الحد كلامه كلام موضوعي ينبغي مراعاته في عمليات التعليم سواء في الأزهر أو في غيره من وحدات أو من مؤسسات التعليم، هذا ينبغي مراعاته. لكن نقول برضو نظام التعليم في الأزهر كان نظام مفتوح، والنظام المفتوح موجود الآن وموجود في دول أخرى وموجود في دول متقدمة. الطالب يحضر للشيخ اللي هو عايز يحضر له، يحضر للمادة اللي هو عايز يحضرها، يحضر للمكان أو للوقت المناسب لحضوره. الدروس بتلقى في الأزهر والطالب يحضر على أي حلقة تعجبه، سواء كان عايز فقه أو عايز أصول فقه، عايز يدرس توحيد، عايز يدرس لغة، بلاغة، أدب، هو الطالب بيختار. ده نظام في التعليم يعني مش عيب قوي اللي بيتكلم عنه الإمام محمد عبده في الأزهر لهذه المظاهر اللي بيقول عليها أنها مظاهر تنقص أو تعيب التعليم في الأزهر. المؤسسة الرابعة الكتاتيب الأهلية. يبقى انتهينا من الكلام او رايه باختصار في الازهر، ثم الكتاتيب الاهليه. الكتاتيب اماكن تعلم، منتشره في الريف ومنتشره في المدن، هي تعلم الطلاب او تعلم التلاميذ الاطفال القراءه والكتابه ثم تحفظهم القران الكريم. هذه مهمة الكتاتيب منذ عرفت في مصر ومنذ عرفت في غيرها من بلاد العالم. الآن أصبحت ملحقة ببعض المساجد، أصبحت ملحقة ببعض الأماكن الرسمية اللي خدتها تبع للوزارة، لكن هي في البداية كانت كتاتيب أهلية، يعني واحد معلم يسموه الفقيه، الفقيه بيعلم الشباب، بيعلم الولاد الأطفال الصغيرين من سن 4 فما فوق وربما أقل من ذلك، يعلمهم الكتابة والقراءة أولا ثم حفظ القرآن. طب ما رأي الإمام محمد عبده في هذه الكتاتيب الأهلية؟ يعني هو بينقدها نقد شديد جدا، يعني ينقد الكتاتيب نقد شديد جدا، بيقول يعني الكتاتيب هي اللي بتغذي، هي التي تغذي المدارس الحكومية وهي التي تغذي الكتاتيب الرسمية التابعة للدولة، فإذا كان الغذاء فاسدا فما ينتج عنه لابد أن يكون أشد فسادا. أنا لا أدري الحقيقة، أنا محتار في كلام الإمام محمد عبده في هذه المسألة، لأن إذا كانت الكتاتيب هنقول أنها على الأقل بتمحي أمية الأطفال، على الأقل يعني أقل ما تؤدي أنها بتمحي أمية الأطفال. إحنا الآن كم نجحنا في محو الأمية في الشعب المصري؟ كم نجحنا؟ يعني عشان نقيس عمل الكتاتيب اللي كانت بتأديه، وهو أنها بتمحو أمية عدد من أطفال القرية أو عدد من أطفال المدينة، كل سنة بتمحو الولد بيتعلم، ضروري يتعلم القراءة والكتابة، الطفل لازم يتعلم القراءة والكتابة، وبعد ذلك يبدأ في حفظ القرآن الكريم بدءا من صور القصار وبالتدريج إلى أن يصل إلى حفظ القرآن الكريم. يعني الولد بيكتب القرآن الكريم كاملا يوما فيوما فيوم إلى أن يحفظه مرة كله، إلى أن يكتمل حفظه أو يكمل يستكمل حفظه. دي أظن دي مسألة لا لا لا, لا عيب فيها، بالعكس كانت هي في رأيي الوسيله لمحو الاميه اللي احنا عجزنا عنها بالمؤسسات وبالاموال وبالتمويل، عجزنا عن تحقيق نجاح كبير في محو اميه الناس في هذا الزمان، يعني فيما بعد محمد عبده بمئات سنة او اكتر. يعني انا عايز اقول انه نقده لهذه الكتاتيب وانها تغذي بالفساد وتنتج فساد، انا لا اوافق على هذا، وقد يكون هو محق وقد اكون انا مخطئ، لكن انا اقول ما اعتقده صوابا. ففي رأيي أن هذه الكتاتيب أدت مهمة في وقت لم تكن في مدارس، لم يكن في مؤسسات تعليم، ولم يكن إلا سوى الأزهر. يعني برضو نقد للأزهر بنقول له يعني رويدك في نقد الأزهر، لأن الأزهر كان المؤسسة الوحيدة اللي بتعلم في هذا الوقت مع الكتاتيب اللي كانت بتمد بالطلاب أو بالأطفال اللي بيلتحقوا به. على كل حال هذه المؤسسة ما حاول علي مبارك مؤسسة الكتاتيب الأهلية، يعني حاول علي مبارك أن يقدم فيها إصلاحا، يصلح أحوالها من ناحية المكان اللي بيجتمع فيه الأطفال، هل هو يعني مجهز تجهيز صحي؟ هل هو مهتم فيه بالنظافة؟ هل مهتم بمياه الشرب التي يصابها الأطفال؟ يعني كان الإصلاح من هذه الناحية، ولذلك بيقول إن هو حاول يصلح درء محمد عبد، بيقول لكن لم يكن عمله كافيا في ذلك. ننتقل إلى مؤسسة أخرى أو المؤسسة الخامسة من مؤسسات التعليم التي نتحدث عنها، المكاتب الرسمية الابتدائية. هي صورة من الكتاب بس تحولت إلى تحت مسؤولية الدولة وفي مكان منظم أكثر تنظيم وعلى مقاعد أكثر يعني نظافة. يعني بدل مكان الكتاب أو المكتب بيؤديه رجل على مسؤوليته الشخصية وعلى مسؤولية الوالدين وفقط، يعني مسؤولية فيها على تقع على الفقيه وتقع على الوالدين للأطفال، الآباء بالنسبة للأطفال. أصبح الآن فيه جهة حكومية بترعى هذا المكتب، يعني إذن زادت الخدمة أو تحسنت الخدمة في المكاتب الأهلية. برضو الدكتور الإمام محمد عبده لا تعجبه هذه المكاتب الرسمية، وبيقول إن الولاد ما كانوش بيقدروا فيها يمضوا إلى نهاية تعليمها، وبالتالي كانوا بيرجعوا لبيوتهم ويعودوا إلى أهليهم أسوأ خلقا مما كانوا. ده بيقول يعني حاجة عجيبة، بيقول اللي ما دخلوش هذه المكاتب وبقوا على الفطرة هم أحسن أخلاقا ممن دخلوها. يعني أنا أعتقد أن هذه أحكام قاسية جدا على الوسيلة أو أداة من أدوات التعليم اللي كانت متاحة آنذاك، على قدر المتاح على قدر الموجود. وطبعا مصر كانت ظروفها السياسية احنا عارفينها وظروفها الاجتماعية احنا عارفينها، لكن هذه كانت مؤسسة بتعلم أطفال وبتاخد من هؤلاء الأطفال للمدارس اللي بعدها، المراحل اللي بعدها، المراحل المدارس الحكومية، مراحل المدارس التجهيزية العليا، إلى آخر هذه المراحل التعليمية. فكان لما الطالب أو الطفل يتعلم القراءة والكتابة، ويتعلم القرآن، ويتعلم بعض مبادئ الأحكام الفقهية وأحكام الشريعة، ويتعلم أيضا تجويد القرآن، بعض المبادئ الخاصة بتجويد القرآن وتلاوة القرآن. أظن كانت بتؤدي عمل يستحق لا يستحق النقد بهذا القدر الكبير من الشيخ. لكن الشيخ كان تركيزه قوي جدا جدا على الأخلاق. يعني محمد عبده كان بيتكلم بيعتبر، أنا بقول إن يمكن المقولة اللي شاعت في المجتمع المصري بين الناس العوام والمتعلمين مقولة مهمة جدا، الأدب فضلوه عن العلم. أظن دي كانت تركيزة في ذهن الإمام محمد عبده جدا، إن الطالب يبقى مؤدب، يبقى على خلق، يبقى مستقيم، يبقى لما بيؤدي عمل بيؤديه وهو يعلم أنه فيه جانب لإرضاء الله سبحانه وتعالى. ده اللي كان واضح من اهتمام الإمام محمد عبده. في مؤسسة سادسة وهي المدارس التجهيزية والعليا. نفس النقد الذي نقل به المؤسسات السابقة يقدم فيقول ما فيها ليس بها عناية بالتربية الأخلاقية، ليس بها عناية بالتربية الأخلاقية، السلوك، تهذيب السلوك، تهذيب الفكر، تهذيب الغرس، غرس مبدأ الصلاح في الإنسان، يقول ما كانش موجود في هذه المدارس. وفي رأيي أن صحة هذه المدارس يتستلزم ما يلي: إصلاح، المدارس اللي بنقول عليها المدارس التجهيزية والعليا، المدارس التجهيزية والعليا، وسائل الإصلاح في نظره، وسائل الإصلاح في نظره تتحقق بما يأتي: أولا تعليم العقائد والآداب، تعليم العقائد، العقائد الدينية طبعا، الأصول الدين، الحاجات اللي اتكلم عنها القرآن في آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه ما تسمى عقائد إسلامية، العقيدة الإسلامية، تعليم العقيدة الإسلامية، مبادئ العقيدة الإسلامية، وبالإضافة إلى الآداب الدينية. والآداب الدينية وأظن دي مسألة هو بيلح عليها في كل مرحلة من المراحل، ليس فقط في المرحلة التجهيزية والعليا، إنما بيأكد هنا لأن دول هيتخرجوا ما هيمسكوا وظائف. يعني هو بيأكد هنا بقى على ضرورة أن يكون الطالب مستعد أو مؤهل ببعض العقائد، فهم العقيدة الإسلامية وفهم الأداب الأخلاقية والأداب الدينية. بيقول ده لأنه خلاص هيتخرج وهيمسك عمل، ومفروض أنه يكون إنسان فاهم، عنده يعني ضميره الخلقي نمي وهذب ضميره الخلقي، وأصبح قادر على الأداء، أداء العمل بما يرضي الله وبما يرضي المجتمع. الأمر الثاني مراقبة سلوك الطلاب، مراقبة سلوك الطلاب والتأكد من أن سلوكهم يوافق ما تعلمون، والتأكد من موافقة سلوكهم لما يتعلمون من أخلاق وآداب، موافقة سلوكهم لما يتعلمون. يعني دي مسألة برضو فيها صعوبة لكنها مطلوبة على أي حال. يعني ان احنا نشوف اثار التربيه على الطالب، ونشوف الطالب بي بي بي بيعمل بما وفقا لما تعلمه. يعني اذا كان اتعلم ان الكذب حرام بيكذب، يبقى دي مشكله. اذا كان اتعلم ان السرقه حرام بيسرق، يبقى دي مشكله. لازم يكون اللي تعلمه سلوكه ياتي موافقا لما تعلمه. هذا في راي الامام محمد عبده. بيقول في حاجه ثالثه مهمه جدا، وهو أن نغرس في نفوس الطلاب أن أداءهم لعملهم هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى، أداءهم لعملهم على الوجه الأكمل. يعني لما يتقلدوا مناصب ووظائف في الدولة، يبقوا فاهمين أنه لما بيعمل عمله هذا العمل فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى. يبقى التأكيد للشباب المتعلمين، هما طبعا العمل اللي هيقوم به هيكون بعد تخرجهم وبعد ما يعني ياخدوا الشهادة ويتوظفوا، يبقى لهم وظيفة في الدولة، التأكيد لشباب المتعلمين على أن عملهم أو إحسان عملهم هو جانب لمرضاة الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم نفهمهم ان اللي انت الاحسان العمل فيه رضا الله سبحانه لمرضات الله سبحانه وتعالى. ده من الاساء من الامور اللي بيركز عليها قوي في الكلام عن المدارس التجهيزيه العليا، لان التجهيزيه العليا لان دي المدارس اللي قرب فيها الشاب انه يلتحق بوظيفه، هيمسك وظيفه، هيمسك عمل، هيبقى في ايده مصالح ناس. فعشان كده عايزينه يبقى فاهم قوي ان لما يكون في خدمه الناس وفي صالح الناس ويؤدي عمله على الوجه الاكمل، هو في هذه الحاله يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني في جانب لارضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام اقوله دائما لمن يقوم بمهنه التعليم، اقول لهم انت تحصل على اجر من الدوله، فهذا اجر دنيوي، لكنك تستطيع ان تحصل على اجر اكبر بكثير اذا احسنت اداء هذه المهمه الانسانيه المهمه الاخلاقيه. يعني أعطيت لطلابك حقهم كما ينبغي وفوق ما ينبغي، لأن كل زيادة بزيادة من قبل الله سبحانه وتعالى. النتيجة لكل هذه الأسس التي يركز عليها الشيخ أو الإمام محمد عبده هو أن احنا ننشئ جيل يعرف ربه ويخشاه ويؤدي مصالح الناس ومصالح الوطن كما ينبغي وكما وعلى الوجه الأكمل. آخر المؤسسات اللي اتكلم عنها الإمام محمد عبده مؤسسة دار العلوم، المؤسسة اللي احنا بنعمل فيها الآن واللي طلابنا طلاب فيها الآن، المتلقين لهذه المحاضرات طلاب فيها الآن، مؤسسة دار العلوم. وهي مدرسة كما تحدثنا من قبل، أنشأها العالم مبارك في سنة 1872، أنشأها العالم مبارك في سنة 1872. بيقول محمد عبده إن كان الهدف من إنشائها تأهيل الطالب، تأهيل أو الهدف من إنشائها إخراج معلمين مؤهلين للتربية التعليمية والأخلاقية. يبقى ده كانت الفكرة اللي في ذهن علي مبارك في إنشاء هذه المؤسسة التعليمية. وبيقول إن كان مراد منها أن تحقق هدفين أيضا، الهدف الأول هو تحصيل العلوم الدينية اللي تعلموا، تكميل العلوم اللي تعلموها في الأزهر، لأن هذه المدرسة كانت بتاخد من النابهين المتفوقين من خريج الأزهر، وبناء على امتحان واختبارات. يعني كان بيدخلها الطالب بعد امتحان وبعد امتحان قبول إذا قبل بيدخل فيها، لكن بيكون متعلم تعليمه في الأزهر، يعني عنده جزء كبير من التعليم الديني في الأزهر، وبينتقل منه إلى دار العلوم بعد ما يدخل يخوض امتحان. فكان مهم هذه المدرسة، كانت مهمتها أو هدفها تحقق أمرين. الأمر الأول هو العلوم، إن الطالب يحصل أكبر قدر أو يستكمل دراسته للعلوم الدينية اللي هو تلقاها في الأزهر، ده جانب ضروري يستكمل ويستكمل على وجه أجلى وأوضح وأنفع. بيقول ده، هذا كلام بيقوله محمد عبده. يبقى الطالب اللي بيدخل مدرسة دار العلوم في خطتها وفي هدفها إنه هو يستكمل ما درسه في الأزهر من علوم دينية وعلوم لغة وأدب وإلى آخر هذه العلوم التي تتعلم أو التي يقدمها الأزهر للطلاب. فعايزه يجي بقى دار العلوم يتحسن ويستكمل وينضج أكتر وتتضح فكرة هذه العلوم الدنيا في ذهنه أكتر وبصورة أوضح وبصورة أنقى. الأمر الثاني من أهداف هذه الدار، دار العلوم، اللي هو أن يحصل الطالب أطراف من العلوم بيسمى العلوم الصناعية. هو يقصد العلوم التجريبية وعلوم الرياضيات، العلوم التجريبية وعلوم الرياضيات، يعني الهندسة، الحساب، الرياضة، يعني الفيزياء، الكيمياء، هذه العلوم التجريبية اللي بيقولوا ان هي العلوم المقابلة للعلوم الدينية او العلم الشرعي، علم شرعي وعلم دنيوي. فهو يقصد، بس هو ما قالش علم دنيوي، لان انا زي ما قلت مرة ان ما فيش في الاسلام علم شرعي، علم ديني وعلم دنيوي. انا قلت كل علم يفيد المسلم في دينه ودنياه فهو علم شرعي وهو مطلوب، زي التاني تماما. يعني علم التفسير مطلوب، علم الكيمياء مطلوب، علم علوم القرآن مطلوبة، علم الفيزياء مطلوب، وهكذا. فده لأن ده بيعلمني الدين، وده بيديني القوة اللي أقدر بها أحمي ديني وأحمي بلدي وأرضي. فالاثنين مهمتهم واحدة ومهمتهم متتكامل ولا تتناقض أبدا. فهو على كل حال بيسميها أطراف، أن يحصل الطالب أطراف من العلوم الصناعية، كان الطبيعة والكيمياء والحساب والهندسة إلى وشيء من الجغرافيا والتاريخ. أنا في الحقيقة أذكر لما دخلت دار العلوم طالب في دار العلوم، وأظن زملائي كلهم وأخواني كلهم يعلموا هذه المسألة، كنا بنشوف على أبواب بعض الغرف مكتوب معمل الكيمياء، معمل كذا، معمل كذا، معمل كذا، بمعنى أن كان فيها دراسة لهذه العلوم التجريبية، دراسة حقيقية لهذه العلوم التجريبية، وفيه معامل، وكان فيها معامل. هي الآن يعني ما بتاخدش علوم تجريبيه، لكن فيها ايضا معامل، معامل لغويه، معامل للغه، للغات، للغه الانجليزيه، فيها كل هذا، لكن فقدت الجانب المهم في الهدف من انشائها الان، وهو العلم العصري، تحصيل العلوم العصريه. احنا بنحصل العلوم العصريه في الجانب النظري، في الادبيات، في الانسانيات، في علوم الاجتماع، في بنحصل قوي العلم المعاصر، لكن المعاصره مش بس في تطوير العلوم الانسانيه، المعاصره في تحصيل علوم الحضاره، العلوم اللي هتحقق العلم، واللي هتحقق المدنيه، واللي هتحقق التقدم، واللي هتخلي المسلمين يشاركوا في انتاج الحضاره، مش بس يبقوا مستهلكين للحضاره. احنا الان مستهلكين للحضاره، اوروبا بتنتج والغرب بينتج حضاره، واحنا مستهلكين فقط، لكن مشاركين في انتاج الحضاره لا، ما زلنا الى الان بعيد. ولذلك انا بقول كان ضروري يكون في عنايه شديده بهذه العلوم، سواء في دار العلوم او في كليات العلوم او في غيرها. المفروض ان كليات العلوم تكون هي البوابه للتقدم. فهل هذا يتحقق في كليات العلوم؟ انا مش هجاوب، لن اجيب على هذا السؤال. على كل حال،